يا حظ ما النفس قليل انحرجها، ما شالها من الحال لا وما لها علاج، ما حسته دنيا كثير لجاجها، لا قاطع فرجه ولا هو بوا. يا حظ ما النفس قليل انحرجها، ما شالها من الحال لا وما لها علاج، ما حسته دنيا كثير لا قاطع في الجاه ولا هو البواب. ونفسي اللي كل هم عالجها حارت تلفت بين مدخل ومخراج، ونفسي اللي كل هم عالجها حارت تلفت بين مدخل ومخراج، من غمها ما شفت شيء بهجها، وهمومها في مهجتي تلعج العاج، من غمها ما شفت شيء بهجها، وهمومها في مهجتي تلعج العاج. يا حظ ما النفس قليل انحرجها، ما شالها من الحال لا وما لها علاج، ما حسته دنيا كثير لجاجها، لا قاطع في رجاه ولا هو بواب. عن خاطري وافتح لها كل معراج، يا الله يا رب السماوات بجها، عن خاطري وافتح لها كل معراج، ماني بنا شكي لغيرك غلاجها، شكوى لغيرك ما بها طالقة حجاج، ماني بنا شكي لغيرك غلاجها، شكوى لغيرك ما بها طالقة حجاج، شكوى لغيرك ما بها طالقة حجاج. يا حظ ما النفس قليل انحرجها، ما شالها من الحال لا وما لها علاج، ما حسته دنيا كثير لجاجها، لا قاطع فرجاه ولا هو